وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين Amen. What's that?

فذت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما قد راودته عن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.